ไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่ดูไปไม่صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ العقيدة الواقفية بذكر أصول الإيمان الخمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، ثم بدأ يفصل فيما يتعلق بالإيمان بالله، فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وكنا عرفنا في الدرس الماضي أن هذه الأمور الأربعة، التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هي محاذير يجب على من أثبت لله تبارك وتعالى صفاته أن يحذر منها أشد الحذر، أن يحذر من أن يعطل أو يحرف أو يكيف أو يمثل. وقد مضى بيان ما يراد بهذه الأمور الأربعة في درسنا الماضي. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل يؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل يؤمنون أي أن أهل السنة منهجهم في هذا الباب هو على ضوء هذه الكلمة: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وذلك أن المنهج عند أهل السنة في هذا الباب قائم على الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. الإثبات في قوله، الإثبات بلا تمثيل في قوله ليس كمثله شيء، والتنزيه بلا تعطيل، إلى تعطيل الأسماء وصفاته، كما يدل على عليه قوله وهو السميع البصير. وقول بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه آية وردت في سورة الشورى، وسيأتي ذكرها عند المصنف رحمه الله. يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه تبارك وتعالى لا ند له ولا مثل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته جل وعلا. وقوله السميع البصير هذا فيه إثبات الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله. قوله ليس كمثله شيء هذا فيه رد على من يمثل الله تبارك وتعالى بخلقه، وقوله هو السميع البصير في رد على من يعطل صفات الله تبارك وتعالى. ثم بدأ رحمه الله في ذكر تأكيد لهذا المنهج وتأكيد لما أشار إلى وجوب الحذر منه من تحريف أو تعطيل أو نحو ذلك، فقال: فلا ينفون عنه أي أهل السنة ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذه فيها تأكيد لما سبق. أولا: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فيه براءتهم من التعطيل الذي مضى الإشارة إليه بقوله بلا تعطيل، فهم لا يكون عنه ما وصف به نفسه، وكذلك ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ما ثبت في الكتاب والسنة يثبتونه، وما نفي في الكتاب والسنة ينفونه. فهم شأنهم في هذا الباب كما قال أحد السلف: ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا. فما أثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفي في الكتاب والسنة نفينا. ولهذا قال هنا: فلا يكون عنه ما وصف به نفسه، أي لا ينفي أهل السنة عن الله تبارك وتعالى ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال، بخلاف حال أهل البدع المعطلة الصفات ونفاتها، فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما أثبته بنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم كلام الله سبحانه وتعالى، وأيضا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحرفون النصوص عن مواضعها، لا بتغيير ألفاظها ولا بتغيير معانيها. فالتحريف يكون بتغيير اللفظ أو يكون بتغيير المعنى، وهذا من أوصاف اليهود. قال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومعنى ذلك أي أنهم يفسرون اللفظ بغير تفسيره، هذا في تحريف المعنى. وفي تحريف اللفظ يعطى، في تحريف اللفظ يبدل اللفظ بلفظ آخر. ومن تحريف اليهود أن الله عز وجل لهم قالوا حطة، قولوا حطة، قولوا حطة، فقالوا حطة، زادوا نونا. ولهذا قال بعض العلماء إن نون، إن لام الجهمية في السيدة مثل نون اليهود في حطة. كل ذلك من التحريف للكلم عن مواضعه. قال: ولا يلحدون في أسمائه وآياته. لا، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، والله عز وجل حذر من ذلك. قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. هذا فيما يتعلق بالآيات. وفيما يتعلق بالأسماء قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأهل السنة لا يلحدون في أسماء الله ولا ينفذون في آيات الله، والإلحاد فيها هو الميل بها والعدول عن الحق الثابت لها، لأن أصل معنى الإلحاد في اللغة الميل والعدول، ومنه سمي اللحد في القدر لحدا، لأنه يميل عن الاستقامة إلى جهة القدرة. والإلحاد في أسماء الله وصفاته، وكذلك الإلحاد في آياته، يكون بالعدول بها عن الحق الثابت لها. وعلى هذا فإن كل عدول بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عن الحق الثابت لها فهو يسمى إلحاد، سواء حقاً أو حرّاً أو مثلاً أو كيف، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، كله من الإلحاد في أسماء الله. ولهذا الإلحاد يجمع كل الحراف يقع في ذات الأسماء فيها. فقال ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، لأن من يلحدون في أسماء الله وصفاته طرقهم متنوعة، ولكن يجمعهم جميعا وقت الإلحاد، لأن الإلحاد هو الميل والعدول في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته عن الحق الثابت لها. هذا الحق الثالث ايه لا. فالمشبه ملحد والمعطل ملحد والمكيف ملحد ومكيف عن الحق الثابت لها فهو ملحد. قال ولا يكيفون, قال ولا يكيفون اي اهل السنه حذرون من التكييف. ومعنى لا يكيفون اي لا يكيفون شيء من صفات الله تبارك وتعالى. والتكييف هو اقحام العقل في معرفة, إقحام العقل القاصر في معرفة كيفية الرب العظيم الكامل سبحانه وتعالى. وهذا هو المحال أن تبلغ العقول كنها صفاته سبحانه وتعالى, من المحال للعقول أن تبلغ كنها صفات الرب جل وعلا. فالتكييف باطل. ومعنى قوله ولا يكيفون اي لا يحاول الواحد منهم ان يعرف كيفيه الصفات, لان هذا امر محال على الوجود, اذ لا يمكن ان يكون صفات الرب تبارك وتعالى الخلق. الله أكبر من كل شيء. وأيضا كل ما يخطر في البال من وصف أو كمال يظن أنه وصف الله فالله أكبر من ذلك. قال ولا يمثلون, قال ولا يمثلون أي لا يمثل أهل السنة صفات الله تبارك وتعالى بصفات الخلق. فالتمثيل باطل. قد ورد عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء, وقال تعالى هل تعلم له سميا. فأهل السنة لا يمثلون, والتمثيل هو أن يقال الله تبارك وتعالى بخلقه, وأن تجعل صفة الله تبارك وتعالى مثل صفة المخلوق فهذا قول باطل. ثم قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يخاف بخلقه. هذا جاء في التعليل لما سبق. لماذا أهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون إلى آخره؟ قال لأنه سبحانه لا سمي له. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له ولا سبيل. قال الله تعالى هل تعلم له سميا. فالاستفهام هنا بمعنى النفي اي لا سمي له. والسمي هو المفي, سمي هو المفي. فقوله هل تعلم له سميا اي لا مثيل له. قال لانه سبحانه لا سمي له ولا كفؤ له, والكفؤ هو المثيل. ودليل ذلك قول الله تعالى ولم يكن له كفوا احد. فالله ليس له كفو, والكفو هو المثيل. فهو جل وعلا منزه عن ذلك. قال ولا ند له اي ليس لله ند, والند هو الشبيه والنظير, والله تعالى منزه عن ذلك. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ولا يقاس بخلقه, ولا يقاس بخلقه اي لا يمثل بالخلق. لا يقاس بالخلق هي في التمثيل, يعني يجعل له مثيلا من خلقه. وقد جاء عن الامام احمد وعن ابي يوسف وعن غير واحد من اهل العلم هذه اللفظه, قالوا لا يقاس بخلقه اي الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك قول الله تعالى فلا تضربوا لله الامثال. فهذا فيه, فهذه الايه فيها أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه لا في صفاته ولا في أفعاله. تنزه الله عز وجل وتقدس عن ذلك. ثم قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيله وأحسن حديثا. من خلفه ثم رسله صادقون مصدوقون. أتى بهذه الجملة رحمه الله ليدلل بها على وجوب لزوم المنهج المتقدم، وهو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام دون أن نتجاوز القرآن والحديث. ولعله سبق مرة عن قول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. لماذا؟ هذا هو مسلك أهل السنة في الأسماء والصفات. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا، فوجب والأمر كذلك أن ينزل كتاب الله عز وجل ويعتمد كتاب الله عز وجل، وأن لا يتجاوز كتاب الله كذلك سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، كما قال الله عز وجل: أأنتم أعلم أم الله وقد ولا يحيطون به علما، وفي آيات عديدة: وهو بكل شيء عليم، الله بكل شيء عليم. فهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيله جل وعلا. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيله، فكلامه سبحانه وتعالى أصدق الكلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه: إن أصدق الحديث كتاب الله. فكلامه سبحانه وتعالى أصدق الكلام وأحسن حديثا من خلقه، كما قال عز وجل: ومن أحسن من الله حديثا، أي لا أحد أحسن حديثا منه جل وعلا. لنتأمل هذه الأمور الثلاث. الأول أنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، والثاني أنه سبحانه وتعالى أصدق قيلا، والثالث أنه سبحانه وتعالى أحسن حديثا. فكيف يعبد عن كلامه؟ كيف يعبد عن كلامه؟ وكيف يعبد عن ما يثبته تبارك وتعالى لنفسه إلى تخرقات العقول وظنونها وأوهامها الفاسدة؟ فهذا منه يبين لنا أن الحق في هذا الباب هو ما عليه أهل السنة والجماعة، هو إنجاز ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا جل وعلا، وأحسن حديثا من خلقه. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في قوله: ثم رسله صادقون مصدوقون. ثم رسله صادقون مصدوقون، أي فيما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يؤيده جل وعلا بوحيه وبتنزيله، فهم صادقون فيما يأتون به ومصدوقون فيما يأتيهم من الوحي من الله تبارك وتعالى. قد جاء في حديث النعمان بن بشير قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فرسل الله هذا شأنهم وهذا وصفهم: صادقون مصدوقون، ولا ينطقون إلا بالوحي، ولا ينكرون الناس إلا بالوحي، وهم مؤيدون بوحي الله تبارك وتعالى، يؤمنون بالوحي ويدعون إلى الإيمان به. وهذا شأن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، كلهم على هذا النهج، أهل صدق جاءوا بالصدق وصدقوا به، والذي جاء بالصدق وصدق به، فهذا شأنهم من أولهم إلى آخرهم، فهم كلهم على سند واحد وعلى طريقة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء عباد، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وإذا كان وقت الرسل هو هذا أنهم صادقون مصدوقون، فالواجب أن يلزم ما جاءوا به وأن لا يتجاوز ما جاءوا به إلى غيره مما هو نتاج العقول وتخرصات الأوهام، بل الواجب أن يلزم ما جاء به الرسل الذين هذا وصفهم أنهم صادقون مصدوقون. قال بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي من أرباب البدع وأهل الأهواء الذين يعتمدون على العقول الفاسدة تخيلات الباطلة، فهؤلاء لا يلتفت إلى أقوالهم لأنها مبنية على التخرف، قتل الخراصون مبنية على الظن أن الظن لا يغني من الحق شيئا، مبنية على الأوهام والتخيلات، ومثل هذه الأمور لا تصلح أن يقام عليها دين وأن يبنى عليها عقيدة. والله تبارك وتعالى يقول أن تقول على الله ما لا تعلمون، ويقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول ولا تقول بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فكل تلك التخرفات والظنونات والأوهام كلها من القول على الله عز وجل بلا علم، وفي كتابه وفي أسماءه وصفاته. وهذا من أعظم الإثم وأكبر الذنب كما قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكل من سلك في باب الأسماء والصفات خلاف مسلك الأنبياء والمرسلين الصادقين المصدوقين فإنه من هؤلاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإيراد الآية في هذه المناسبة في غاية وإيراد الآية في هذا الموضع في غاية المناسبة، لأن المصنف ذكر طريقة المرسلين وأشار إلى من خالف طريقة المرسلين من القائلين على الله بلا علم، ثم أورد قول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، لأن هذه الآية فيها تنزيه الله تبارك وتعالى نفسه مما يصف به المخالفون لنفسه، فيها تنزيه الله تبارك وتعالى نفسه عما يصف به المخالفون للرسل، وذلك في قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي ما يصف به المخالفون للرسل وأعداء الرسل. فالتسبيح هو التنزيه، تنزيه الله جل وعلا، وتنزيهه هنا عن ما يصف به أعداء الرسل من القول على الله بلا علم. ثم كلم عن المرسلين ودعاء لهم بالسلامة، ثم سلم على المرسلين، وسلامه تبارك وتعالى على المرسلين بسلامة ما قالوه في ربهم من الحق، لكون ما قالوه حق، فسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب. قال فيه بيان سلامة منهج المرسلين ومسلك المرسلين في حق رب العالمين بخلاف القائلين على الله تبارك وتعالى بلا علم. ثم ختم جل على هذه الآية بقوله: والحمد لله رب العالمين. والحمد فيه إثبات التمام لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى يحمد على أسمائه وصفاته ويحمد على نعمه وآلائه سبحانه وتعالى، فجمع في هذه الآية بين التسبيح والحمد، والتسبيح في التوحيد والحمد في الإثبات. فمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قائم على التنزيه والإثبات، تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله موافقا معنى هذه الآية، قال فصدق نفسه عما وصفه به المخالفون له، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال فصدق نفسه أي الله جل وعلا، ومعنى فتحها أي نزهها عما وصفه به المخالفون للرسل، أي الذين تركوا طريقة المرسلين إلى اتباع الظنون والأوهام والتحريف والتعطيل ونحو ذلك من المسالك الباطلة. الله جل وعلا نزه نفسه عن ذلك كله، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه أي في حق الله تبارك وتعالى من نقص والعيب، فكل ما قالوه الله سالم ليس فيه نقص وليس فيه عيب، بل هو حق مبرر من النقص والعيب، وهذا فيه الثناء على طريقة المرسلين، وأيضا فيه الدعوة لزوم هذه الطريقة المباركة التي أثنى الله تبارك وتعالى على أهلها. قال وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه أي بحق الله تبارك وتعالى من النقص والعيب، فكلامهم كلام واقع وكان ولا نقص فيه ولا عيب، بخلاف طريقة من خالفهم فهي قائمة على الخلل والفساد والانحراف. ثم قال رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، أي أن النصوص الواردة في صفات الله تبارك وتعالى على قسمين، قسم في النفي وهو تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، وقسم فيه إثبات للكمال لله تبارك وتعالى، ومن ذلك قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي، وقوله هو السميع البصير إثبات. الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف به نفسه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فنجد آيات النبي كثيرة كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله وما مسنا بالدهون، وقوله وما ربك بغلام للعبيد، وقوله ولا يؤوده حفظهما، وقوله ما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا الأرض، والآيات هذا كان كثيرة. وهناك آيات أخرى فيها الإثبات كقوله سمعوا الله من صوتكم، وقوله غضب الله عليهم، وقوله هو السميع البصير، وقوله العزيز الحكيم، وهو الرحيم الغفور، والله احد الله الصمد، وهو العلي العظيم، وغيره كثير. فالله جل وعلا جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات، فالواجب ان يكون نهج الانسان هو نهج كتاب الله ونهج سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فننفي ما نفي من كتاب والسنة وننفي ما أثبت من كتاب والسنة، ولا نتجاوز الكتاب والسنة لا في الإثبات ولا في النفي. وفيما يتعلق به منهج القرآن في النفي والإثبات أشير إلى أمرين. الأمر الأول أن طريقة القرآن في النفي والإثبات النفي المجمل والإثبات المفصل، النفي المجمل والإثبات المفصل، ولا يأتي الإثبات مفصلا إلا لحاجة أو لسبب، وإلى الغالب في مصادر الاقتصاد الإنجاز المفصل والجزء المجمل، وهذه أربعة الكمال والمجد. ومثال ذلك الآية ليس كمثله شيء، ونصوص القرآن كلها بهذه الطريقة نفي مجمل وإنجاز مفصل، وهذه طريقة أهل السنة وهذا الباب يجهلون في النفي ويفصلون في الإنجاز. الأمر الثاني أنه ينبغي فعلا أن النفي الذي ورد ليس مقصودا بذاته، وإنما هو مقصود بغيره، وهو إثبات الكمال ضد النفي. إثبات الكمال ضد النفي، لأن النفي المحق ليس بنفي وليس بكمال. الكمال ليس في النفي المحق، وإنما الثناء في النفي إذا أثبت الكمال ضد النفي. فهذا أمر أيضا ينبغي أن تتابعه. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه قد صراط مستقيم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الله، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا عدول لأهل السنة، أي لا انصراف لهم ولا ميل لهم عن هذا الطريق الذي جاء به المرسلون، لأنه الصراط المستقيم. وذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام حدث عنه أنه كما في حديث ابن مسعود خط في يده في الأرض، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه ذلك خط عن شماله، ثم قال: وهذه سبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالصراط المستقيم هو الإسلام ورسوم الطريق الذي جاء به الأنبياء والرسلون. وصراط الله المستقيم يرتبط بالصفات، وهي الاستقامة والسعة أو الطريق المستقيم، وفي الوقت نفسه طريق واسع والسهولة. هذه ثلاث صفات للصراط الله المستقيم: الاستقامة فهو الموصل إلى الغاية المقصود في أقرب طريق ليس فيه التواء ولا الشرات، وواسع لو سار فيه أهل الأرض كلهم موسعا، فهو طريق واسع جدا يسع أهل الأرض. والأمر الثالث السهولة، وليس كما قال عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين يوسف، قال الله تعالى: موسى على لم يكن دينه حرم، فهو طريق يسير وسهل. فهذه ثلاث صفات للطريق المستقيم: الاستقامة والسعة والعزة. والصراط المستقيم هو ما جاء به الطريق كما بين المقدم رحمه الله. وغلاب اهل السنه ليس لهم عدول او ليس لهم طريق او الصراط عن الطريق المستقيم الذي جاء به المرسلون، وهو طريق مبارك يوصل سالكهم الى السعاده الابديه والفلاح الدائم في الدنيا والاخره. فقد سئل احد الصحابه عن الصراط المستقيم ما هو، فقال: هو طريق تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في اوله، ونهايته جنات النعيم او كلام هذا معناه. قال: فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاء به المرسلون، فانه الصراط المستقيم، صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاذا اردت ان أن هذا هو المسلك القويم الذي كان عليه أنبياء الله ورسله فإن الواجب عليه أن لا يعزل عنه وأن لا يتحرف عنه يمينا ولا شمالا بل يستقيم على هذا الصراط. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عمر رضي الله عنه أي لم يروه روغان الثعلب لا يلتو يمينا ولا شمالا وإنما يقضي مستقيما على هذا الصراط المستقيم. وقد أفرد الصراط قال الصراط المستقيم وعدد السبل قال وأن هذا صراطي مستقيم تتبعه ولا تتبع السبل لأن الطريق الذي يوصل إلى الله واحد وهو الإسلام وهما داخلين مرسلون وأن السبل المناقضة له والمخالفة له هي كثيرة جدا ولزوم الصراط المستقيم أعظم المطالب وأجل المقاصد ولهذا اشتملت سورة الفاتحة التي أعظم سور القرآن على سؤال الله تبارك وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم وذلك في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله الذين أنعمت عليهم فيه بيان أن أهل الصراط المستقيم هم المنعم عليهم لأنهم جمعوا بين العلم والعمل بخلاف المغضوب عليهم الذين عندهم علم بلا عمل وبخلاف الضالين الذين عندهم عمل بلا علم. فالمنعم عليهم أهل الصراط المستقيم هم من جمعوا بين العلم والعمل. قال رحمه الله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا ذكر لأهل الصراط حتى لا يستوحش السالك كما قال بعض أهل العلم لا تستوحش من الحق لكلة السالكين ولا ترتبط الزاكم بكثرة الهالكة فلا يستوحش الإنسان لكلة السالكين بالحق ولا أن يستوحش بكثرة السالكين بالباطل. الله يقول ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والمصنف هنا أشار إلى أهل هذا الصراط حتى تزول عن الإنسان الوحشة لا يستوجب لأن معه في هذا الطريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين فليس من سلك هذا المسلك منفردا فيستوجب بل معه في هذا الصراط وفي هذا السبيل سبقه إليه الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. وكما قال الله تعالى وحسن أولئك رفيقا. فالواجب على الإنسان أن يلزم هذا الطريق ولا يستوحش فإنه طريق الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا نص عليهم المؤلف رحمه الله قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والأنبياء هم الذين سخطهم الله عز وجل وكرمهم واصطفاهم واجتباهم فجعلهم رسلا له. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهم صفوة وخيار. والصديقون هم الذين بلغوا هذه الرتبة العلية وهي رتبة الصديقية وهي كمال الصدق وكمال التصديق في الأقوال والأفعال. وأفضل صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ورتبة الصديقية هي الرتبة التي تلي رتبة النبوة. وقوله الشهداء الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. قيل سمي شهيدا لأن الله عز وجل شهد له في الجنة أو لأن ملائكة الرحمة تشهد وتحضره، فالشهيد هو الذي قتل في سبيل الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويطلق الشهيد على من له حكم الشهيد في الآخرة ولا يكون له حكم الشهيد في الدنيا، مثل الغريق والحريق، من مات بالغرق أو بالحرق أو بالطعن أو مبطونا أو قتل دون نفسه ودون ماله، فهؤلاء الشهداء في الآخرة دون أحكام الدنيا، ولهذا ليس أحكامهم في الدنيا مثل أحكام الشهيد الذي هو شهيد المعركة، فهم يغسلون ويكفنون بخلاف شهيد المعركة. قوله والصالحين، الصالح هو الذي لزم الصلاة، لزم الصلاة وهو القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى التي أوجبها عليه وأمره بها، والقيام بحقوق العباد، هذا يقال له الصالح، يعني أنه لزم طريق الصلاة فقام بحق الله تبارك وتعالى عليه، وقام كذلك بحقوق العباد، وقدم في هذا السياق كما هو أيضا في القرآن الأنبياء على الصديقين بشرفهم، وثم قدم الصديقين على الشهداء بفضل الصديقين عليهم، وقدم الشهداء على الصالحين بفضلهم عليهم. ولهذا يمكن أن نستفيد من هذه الآية أن أفضل الخلق هم الأنبياء، ثم يليهم في الرتبة الصديقون، ثم يليهم في الرتبة الشهداء، ثم يليهم في الرتبة الصالحون. قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، قد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، أي الجملة المتقدمة، وهي قوله فيما سبق وقد جمع فيما وصف، وقد جمع الله فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فدخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص جمع الله فيها بين النفي والإثبات، قل هو الله أحد، الله الصمد، إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي سورة جمع فيها بين النفي والإثبات. وقول سورة الإخلاص سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان التوحيد، التوحيد العلمي الذي هو ذكر صفة الله وعظمته وجلاله وكماله، وقيل سميت لذلك لأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي. وسورة قل يا أيها الكافرون أيضا هي سورة إخلاص لأنها أخلصت لبيان التوحيد العملي، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العملي. سورة قل هو الله أحد تخلص قارئها من الشرك العلمي، وسورة قل يا أيها الكافرون تخلص قارئها من الشرك العملي. ولهذا بعض السلف كان يسمي سورة قل يا أيها الكافرون المقشفشة، لأنها تقشف الشرك أي تخلص صاحبها منه. قد جاء في الحديث الصحيح أن من قرأ قل يا أيها الكافرون وختم بها عندما يريد أن ينام كتبت له براءة من الشرك، لأنها تخشش الشرك وتخلص صاحبها منه. ولهذا شرع لنا أن نقرأ هاتين السورتين في ركعتي الفجر النافلة، وأيضا في ركعتي المغرب في أول النهار وآخر النهار، وفي صلاة الوتر الشفع والوتر، وأيضا في الصلاة التي بعد الطواف النافلة التي تكون بعد الطواف. وهذا كله من تحقيق التوحيد لنوعين، العلمي والعملي. العلمي في سورة قل هو الله أحد، والعملي في سورة قل يا أيها الكافرون. وهما مقصود الخلق، هذان الكوعان هما مقصود الخلق، كما قال الله عن النوع الأول وهو العلمي: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. خلق لتعلموا، هذا التوحيد العلمي. والعملي هو النوع الثاني في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق لتعبدوا. فالتوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله وأوجده بتحقيقه نوعان: علمي وعملي. العلمي دلت عليه سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والعملي دلت عليه سورة قل يا أيها الكافرون. وسورة الإخلاص قال عنها المتقدم رحمه الله التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. بدأنا الأحاديث الواردة في كونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وقد قال أهل العلم في معنى كونها تعدل ثلث القرآن أن القرآن مشتمل على ثلاثة أمور: التوحيد والقصص والأحكام. وسورة قل هو الله أحد أخلصت للتوحيد، وأخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، فهي سورة ليس فيها إلا صفة الرب، أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرا قل هو الله احد يرددها، فلما افتح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكان الرجل يتقاتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القران. وهذا يدل على عظم شرف هذه السورة وعظم مكانتها، وأنها تعدل ثلث القرآن. وهي كما تقدم أخلصت لبيان صفة الرب جل وعلا. ولهذا جاء في حديث آخر صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا في سرية وكان يقرأ في صلاته ويحسن بقل هو الله أحد، فأسكر هذا الأمر على من معه، أسكر هذا الأمر على من معه، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم خبرا، فقال اسألوه بأي شيء كان يفعل ذلك، فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أصف الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذا في فائدة أن حب آيات الصفات وأحاديث الصفات من أسباب دخول الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسماً منها إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. قوله: قل هو الله أحد، الله الصمد. قوله قل يا محمد، وهو عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، والمبلغ مهمته إبلاغ كلام مرسله، وما على الرسول إلا السلام. ولهذا قال: قل هو الله أحد. وهذا فيه كما قال أهل العلم الجهر بالعقيدة والتصريح بها والدعوة إليها ونشرها، لأن الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد. فهذا فيه الجهر بالعقيدة والتصريح بها والدعوة إليها ونشرها والعناية ببيانها وإيضاحها كما أمر الله، سواء العقيدة سواء أمور التوحيد العلمية بقوله قل هو الله أحد، أو أمور التوحيد العملية بقوله قل يا أيها الكافرون. هذا فيه الاهتمام بالتوحيد ونشره وبيانه والتصريح به. قوله هو الله، الله هذا اسم عظيم لله جل وعلا، وبيانه ومعناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا الاسم فيه إثبات الألوهية التي هي صفات الكمال التي استحق بها تبارك وتعالى أن يؤله وأن يعبد وأن يخفى له ويذل، وأيضا ذو العبودية على خلقه، وهو ما يقتضيه هذا الاسم من ذل المخلوق ذل المخلوق وخضوعه لله تبارك وتعالى وقيامه بطاعته رغبا ورهبا. وقوله الله قل هو الله احد فيه اثبات احدية الله جل وعلا والايمان بوحدانيته جل وعلا، فهو جل وعلا واحد لا ند له، لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله، فله الكمال الذي لا مثل له فيه ولا ند له فيه. وقوله الله الصمد فيه إثبات الصمدية لله تبارك وتعالى. قيل في معناه: أي الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه في حاجاتها، كما روي عن عباس في معنى الصمد أنه قال: الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقيل في معناه: أي الذي كمل في صعبته، الصمد الذي كمل في صعبته وكمل في صفاته. كانت العرب تسمي أشراقها بالصمد لكثرة الأوصاف المحمودة، فالصمد يدل على كمال الصفات، ويدل أيضا على أنه مفزع الخلائق وملجأهم، فيصمدون إليه ويلجؤون إليه في حوائجهم ومسائلهم. وبعضهم بعض السلف قال: الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فجعل ما بعده تفسيرا له: الصمد لم يلد ولم يولد. وهذا داخل في معنى الصمد، لان الصمد الذي انتهى إليها السؤد والكمال لكمال صفاته ولتنزهه عن النقائص. ولهذا نقول إن من صمدية الله تبارك وتعالى أنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا كله من باب التنزيل لله تبارك وتعالى المتضمن ثبوت الكمال له. ففي قوله لم يلد تنزيل له عن أن يكون له ولد، أي أن يكون له فرعون، ولم يولد تنزيل أن يكون له أقل ولد منه، فهذا فيه تنزيه لله عن ذلك جل وعلا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، هذا فيه تنزيه الله تبارك وتعالى عن الكفو وهو المتين والشديد والنظير. فاشتملت هذه السورة العظيمة على ما يجب اعتقاده بالله تبارك وتعالى من إثبات ألوهيته وحدانيته وصمديته، تفرده تبارك وتعالى بالكمال، وتنزيهه جل وعلا عما لا يليق به من النقائص والعيوب، فنفى عن نفسه الولد والوالد، ونفى عن نفسه تبارك وتعالى المثيل والشبيه. فتضمنت هذه السورة المباركة كل كمال، وتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص. ولهذا كانت هذه السورة بعد ثلث القرآن، لأنها أخلصت لبيان صفة الرب وبيان أسمائه وصفاته، فهي أخلصت لذلك، وهي مخلصة لقائلها من الشرك العملي بإذن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله بالكلام على آية الكرسي، قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ويؤجل الكلام على هذا إلى درسنا القادم بإذن الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.